بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي أو على نظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه، وقد كنا ولا زال الكلام موصولا حول خاتمة أول الكتاب التي بدأ بها، وهو الكلام عن أمراض القلوب. وكان الشيخ رحمه الله تكلم في آخر ما تكلمنا عنه عن التفاضل بين الأعمال، وذكر أن أفضل الأعمال ما صف القلوب، فالعبرة بالنتيجة التي يؤثر بها العمل في القلب بالإنارة والإقبال والإنابة إلى الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكان في آخر ما قاله من ذلك قوله، بعد أن ذكر جملة من الأعمال، قال مما يصفيه، يعني كل ما ذكرته مما تقدم مما يصفي الأعمال، وما أخفاه كذا كذاك، الأعمال الخفية مما يطهر القلب لما فيها من الإخلاص والإقبال على الله عز وجل وحده، عدم الالتفات إلى الخلق. وخير السعي ما صفاه كما تقدم، كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه، وفضلوا ذنبا لذل جرى على عبادة كسدك كبرى، وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل، أفضل عند الله من أجبالي شمخن من ظواهر الأعمال، وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر، وأصله الجامع حب الحاضر فيما حكى الهلال وابن عاشر، وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء، وأصل كل خصلة تستحسن عدمه والوجه فيه بين، لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي خير فتتقي غير الحسن، إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله بعد أن ذكر أن خير العمل ما صف القلب، قالوا خير السعي ما صفاه، كما شبه أيضا، كما أن الحال بالنسبة للذنوب كذلك، فأضر الذنب ما أقساه، يعني ما أقسى القلب ما قساه، كما قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فقسوة القلب من أعظم أضرار الذنوب، فأضر ذنب هو ما أقسى القلب بحسب تأثيره على إظلام القلب وعلى تقسيته وعلى يعني بعده، قطع مادة الخير عنه وازدياد الشر فيه، كان ذلك يعني أشد مفسدة للذنب. فذكر قال بأن، الباء هنا كأنها تصويرية، والله يعني يصور لك هذا الذنب الذي يقسي القلب ما هو، يعني قسوة القلب، ذكر الله أنها عقوبة للذنوب، نص الله عز وجل على ذلك، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذه عقوبة شديدة في الحقيقة، لأن الإنسان إذا قسى قلبه أو إذا قسى قلبه فإنه لا يزال يأخذ الذنب تلو الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن الإنسان كلما أذنب عرضت عليه فتنة شرب نكتت فيه نكتة سوداء ونكتة سوداء حتى يسود القلب كله. وجاء في سنن الترمذي في حديث أبي هريرة أن حتى يسود القلب أو حتى يعني يرين على قلبه الران، قال وذلك الران الذي في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في القراءة الأخرى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا هذه الأمور أمور شرعية ثابتة بالكتاب والسنة، خلاف ما يتوهم بعض الناس يظن أن هذا كله من كلام يعني الغلاء أو كذا، وأنهم لا، هذه الأمور كثير منها شرعية وثابت بالكتاب والسنة. قال كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته، الصورة الأولى إدامة الذنب، لأن إذا بمعنى الإصرار، الإدامة نوعان، إذا كانت إدامة عقبها توبة ولم تكن متعمدة من البداية فهذه إن شاء الله أنها لا تضر. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره، قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بذنبي واغفره وقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا ثانيا وثالثا، وفي الرابعة قال أو نحوها قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي ما دام يتوب فإن الله يتوب عليه. ولهذا لا نستجيب للشيطان في هذا الذي يقول لك كل مرة أنت تنكث وكذا وأنت وهذا نكث عهد مع الله، لا هذا كلام باطل. إنما النكث المضر أن يكون الإنسان من بداية أمره عازما على النكث، أو أن يشدد على نفسه المواثيق ثم لا يفي ونحو ذلك. أما الأصل أن الإنسان كلما فعل ذنبا ثم تاب ثم فعل فإن الله لا يمل حتى نكون نحن نمل والعياذ بالله، ونترك التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان أدامه وهو مصر وغير مبال فهذا أمر خطير، ولهذا قال الله عز وجل في وصف المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة. أما الذين يصرون بل وبعضهم يجاهرون، هذه كلها أمور تعظم الذنب فيعظم أثره على القلب، ولهذا كل أمتي معافا لاحظ إلا المجاهرين. انظر كيف علم الرقائق مأخذ من الكتاب والسنة ليس كما يظنه بعضهم، ولهذا كان من الأهمية بمكان أن يدرس هذا العلم ويعرض على الكتاب والسنة، فما وافق وهو كثير أو الأكثر قبلناه، وما خالف رددناه، وما أشكل حررناه، حتى نعبد الله على بصيرة في أمور القلوب التي هي أصل الدين وأهم شيء في الدين. أو استحلاه، الصورة الثانية أن يستحلي الذنب ويستلذه. فقال العلماء استحلاء الذنب أعظم من الذنب، بعضهم قال هذا، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا الاستحلاء إن كان عن جبلة، لأن النفس تميل إلى الشهوات، إن كان عن استخفاف بالله فنعم، أما إن كان عن شهوة عارضة فإن هذا الاستحلاء من جنس قوله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات. فالإنسان معروف أنه، لكن المؤمن الغالب أنه بعد أن يفعل هذا يندم، وقد جاء في الخبر الندم توبة، ويعني يتحسر على ذلك وكذا، ولا يستمر معجبا بفعله لهذا الذنب أو محبا له، بل لكن الشهوة تغطي عليه في وقته، ولا يظهر لي أن هذا يعني هذه اللحظة. ولذلك قد فسر بنحو ذلك قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ابن عباس يكون الإيمان فوقه كالظلة، فبالتالي يعني إذا كان من هذا الباب فهو يعني، لكن قد يقال مثلا بعضهم يقول استهوانك بنظر الله إليك، وهذا كله في الحقيقة إذا نظرنا له يعني هذا مقام عالي للعارفين وكذا، وأما الناس العاديون فمثلي ومثلنا جميعا يعني، فإن الشهوة تغلب على الإنسان في لحظة الذنب ويضعف، والله عز وجل رحمته واسع. لكن المهم أن الذنوب دركات بحسب المفاسد، وقد يكون لذنب ليس لذاته لكن يترتب عليه بالعرض مصلحة تجعله يفضل على غيره، كما قال وفضلوا ذنبا لذل جرى على عبادة كسدك كبرى. وهذا الذي يذكره ابن القيم في مواضع، يقول إن بعض السلف كان يقول رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة وطاعة أدخلت أو حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف ذلك؟ قالوا صاحب السيئة لا يزال يستحضر هذه السيئة ويبكي ويعمل الأعمال ويندم وينكسر وحتى يدخل الجنة بذلك. فنحن نرى أن الذنب ليس هو الذي أدخله الجنة مباشرة، بل بسبب ما نشأ عنه من الأحوال الزكية التي يحبها الله. فمفسدة الذنب إن غمرت في المصلحة التي ترتبت عليه. ولهذا قال العلماء إن من علاج الله لأوليائه الصالحين أن يجعلهم يقعون في بعض الذنوب حتى تنكسر قلوبهم لجلاله، لأن الطاعة لها صولة، فإذا استمر الإنسان على الطاعات والتقوى زمنا طويلا فإنه قد يجد من نفسه عجبا وكبرا وقسوة واحتقارا للناس وللعصاة، فإذا وقع في ذنب انهار ذلك كله وصار طريحا بين يدي الله عز وجل، مفتقرا غاية الافتقار، بكاء نادما. وهذه الأحوال أحب إلى الله عز وجل من كثير من العمل الظاهر كما سيأتي، على عبادة كسدك كبرى. بخلاف فهذا الذنب قالوا أفضل من عبادة يصير بها صاحبها معجب، كما في بقية كلامي المتقدم السابق أنه قال ولا تزال الطاعة يعني ينظر إليها ويعجب بها ويمن بها على الله ويدل على الله بعمله حتى يدخل النار والعياذ بالله، كما جاء في الحديث من ذا الذي يتألى عليه. ولذلك قال العلماء أنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المدلين والمعجبين بأنفسهم. ليس لأن ذات الذنب أفضل من ذات العبادة، لكن لأن مفسدة العجب أعظم من الذنب الآخر الذي هو ذنب ظاهر، كما أن مصلحة الافتقار والانكسار والتواضع أفضل من مجرد الطاعة الظاهرة وحدها. فلذلك قال بعض العلماء: العبادة والطاعة الخير فيها ذاتي، والشر الذي ترتب في مثل هذه الحالة عرضي، والمعصية بالعكس. وهذا يبينه ما بعده، أنه قال: وذرة من عمل، ونختم بهذا، وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبالي شمخنا من ظاهر عمل. الأصل في السير إلى الله عز وجل أنه بالقلوب، والقلب هو ملك الجوارح، وما سواه تبع له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، يعني العمل الظاهر تابع لما في القلب، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبالتالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا. والتقوى هي التي يتفاضل بها الناس بنص القرآن، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أعبدكم، ولا قال أعملكم، ولا قال مثلا أعظمكم مثلا صدقة أو صلاة أو، وإنما التقوى. فالتقوى هي مقياس التفاوت بين عباد الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى، وكما في الآيات التي تلوناها آنفا في أول الدرس أنها هي المرادة. ولهذا قال تعالى أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الأصل. ولهذا قال لك ذرة، هكذا قال بعضهم يعني مبالغا، قال ذرة يعني مقدار النملة الصغيرة بوزن النملة الصغيرة من عمل القلب العلي يعني الشريف وكذا، مثلا ومثل له مثل الرضا والزهد والتوكل وكذا، مثل الأعمال القلبية، يعني كل ذرة من الأعمال القلبية من هنا بيانية أفضل عند الله من أجبال، جمع قلة للجبل، شمخنا يعني من جبال شامخات من الأعمال الظاهرة. وهذا وإن كان فيه شيء من المبالغة، لكن أصل المعنى صحيح، بمعنى أن الإنسان عليه أن يعني يبذل جل وقته في تطهير قلبه، لأنه هو الذي ينبثق عنه سائر الأعمال، فإذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت الجسد كله. فبالتالي كون قد يكون الإنسان قليل العمل الظاهر، لكنه ذو منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أعظم من عابد أعبد منه عبادة مجردة، مع كون قلبه لم يصل إلى ما وصل إليه الأول. ولهذا قال أبو بكر بن عياش، وهو ليس حديثا خلافا لما يظن بعضه: لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بأمر وقر في قلبه، يعني شدة الإيمان والتصديق والخشية و جعلت أبا بكر يفوت كثير من الصحابة الذين قد يكونون في بعض الجوانب أعبد منه. وإن كان العبادة إذا نظرنا لها بالمعنى العام الشامل للتقوى والأعمال القلبية، فإنه لا شك أن الإنسان يوزن بعمله عند الله سبحانه وتعالى، لكن بالعمل الشامل لعمل القلب وهو أهم هذه الأعمال. وكذلك قد لا يكون مثلا يختم القرآن كل يوم أو كل ليلة مثل عبد الله بن عمرو مثلا، ولا يصوم كل يوم ولا، لكن عنده أعمال صالحة عظيمة معروفة عند أهل هذا الشأن لا يدركه به غيره، وهذه نشأت عن قلبه المملوء بما يحبه الله عز وجل، بحيث لم يدركه أحد بعد الأنبياء. وكذلك قال ابن مسعود للتابعين: أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل منكم. انظر إلى هذا النص الصريح. فقالوا له: ولما ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا منكم. قالوا: الزاهد مثلا عمله كما سبق مثلا، لأنه لا يتعلق بالدنيا ولا بالرياء ولا بكذا، قلبه متعلق بالله عز وجل وحده بخلاف الآخر. ولا زال الكلام يعني موصولا حول ما ختم به المصنف رحمه الله الفصل الأول العظيم الذي ذكره في تطهير القلب من أمراض القلوب، باعتبار أن التخلية متقدمة على التحلية، وسبق أن سرد ما تيسر له من أمراض القلب مرتبة على أحرف الهجاء إلى أن وصل إلى نهايته، فختم بفوائد عامة تتعلق بتطهير القلب و فتفاضل أعمال وما إلى ذلك. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر. يعني أيضا من معايير تفاضل الأعمال السابقة ينبغي للسالك إلى الله عز وجل أن ينتبه إليها، أن التقوى أفضل من الاجتهاد في إيش؟ في الطاعات والنوافل، لأنها فريضة، لأن التقوى فريضة. فتركك درهما لكونه حضرا أي محظورا أي ممنوعا وحراما، أفضل بكثير أن تجتهد في الطاعات وأنت منهمك في المعاصي أو في الشبهات. ولهذا كثر كلام السلف في أن الطاعات يعني يقدر عليها الصديق وغير الصديق، وأما الشهوات والمعاصي والشبه فإنها لا يتركها إلا الصديقون. ولهذا تجد مثلا عامة الناس قد يجتهدون في بعض النوافل، تجد بعض يعني الناس من المسلمين فيهم خير يجتهدون مثلا في الصلاة في الصيام، بعضهم يجتهدون في مثلا الحج والاعتمار في التصدق، وهم على خير بذلك. يعني ليس معنى هذا التقليل من هذه الأعمال، بل هذا خير، وهم خير بكثير ممن يعني ينهمك في تلك الأوقات أو لا يجتهد مثل اجتهادهم هذا. ولكن المقصود أن بعضهم مع هذا لا يستطيع تركها، أو يعني كثيرا منا لا يستطيع ترك المعاصي مع ذلك، تجده يحاول أن يجتهد في الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يعني كما قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، وقبله قال وآخرون نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فهؤلاء يعني إن شاء الله، فالناس يعني من كان منهم كذلك فهو على خير، لكنه مخلوط بشيء من الإش من المعاصي. فتجد أكثر الناس يستطيعون أن يجتهدوا شيء من الطاعات، لكنهم يشق عليهم ترك المحرمات كلها. فتجد مثلا امرأة لا تستطيع ترك التبرج، أو رجل مثلا لا يستطيع ترك بعض المعاملات المحرمة أو النظر المحرم، أو مثلا الغيبة أو النميمة، وما منا إلا وله ذنب، يعني إما ذنب يتنقل يعني من بعض الذنوب إلى ذنوب الأخرى، لأن المؤمن مفتن، وهذا من رحمة الله به كما سبق، لأن الإنسان إذا لم يقع في الذنوب ربما أصابه ما هو أعظم، وهو العجب والكبر، ويعني أمراض في القلوب تكون أعظم من تلك المعاصي التي يقع فيها. لكن وليس معنى هذا أن الإنسان يستمر على الوقوع في المعاصي، بل عليه أن يجاهد نفسه في ذلك. لكن هذه المعاصي من جهة القدر ليس من جهة الشرع قد يكون فيها فوائد. وقد جاء في الحديث الذي في مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فاغفر لهم. وهذا طبعا باب الكلام فيه واسع، لكن يكفي من القلادة ما حط بالعنق. الشاهد أنك لأن تجتهد في ترك المحرمات، هذا الذي نريده الآن، لأن تجتهد في ترك المحرمات وإن قلت أفضل من أن تجتهد في فعل النوافل وأنت تتساهل في الوقوع في المعاصي. لكن إن غلبتك نفسك عما على معصية وما استطعت أن تتركها، وأنت تجاهد نفسك المرة بعد المرة، فأنت على خير. فإن أردفت ذلك بحسنات عسى الله أن يمحو عنك، فأنت على خير. ليس معنى هذا أن نقول اترك الحسنات من أجل أنك تقع في السيئة، لا، إذا كنت تقع في السيئات والحسنات فأنت محسن في جانب فعل الحسنات، إنما الإشكال في جانب وقوع في السيئة. فجاهد نفسك على تركها وأكثر من الحسنات، عسى أن تذهب هذه الحسنات هذه السيئات، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والكلام في هذا يطول، لكن فيها. ثم قال رحمه الله: وأصلها الجامع حب الحاضر فيما حكى الهلال وابن عاشر، وقال: إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء، وأصل كل خصلة تستحسن عدمه، والوجه فيه بينوا لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن. يعني هذا خلاف في إيش؟ في أصل أمراض القلوب. فقال لك، ذكر هنا قولين. قول الأول قال لك: أصلها الجامع، أصل هذه الأمراض الجامع لها حب الحاضر. الحاضر، حاضرة هي الدنيا. يعني قال لك القول الأول أن أصل جميع معاصي القلوب وخطاياه هو حب الدنيا وإيثارها على الآخرة، فيما حكاه الهلال في نصيحته. الهلال هذا عالم له كتاب يسمى النصيحة، وهي قصيدة لطيفة جدا في الآداب والسلوك. وكذلك حكاه ابن عاشر في خاتمته في نظم المرشد المعين. قد ذكر هنا بعض الشراح هذين البيتين، طبعا معروف بيت ابن عاشر: واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي. طرح الآتي، لكن لعل البيت الصحيح رأس الخطايا هو حب العاجلة، هذا هو البيت خلافا لما ذكر الشارح. قال: وأما ذكر هنا عن الهلال بيته في النصيحة أنه قال: وأصل داء القلب حب العاجلة فانبذه واحتفل بأمر الآجلة. هذا هو القول الأول. القول الثاني: لأن حب الدنيا طبعا يجر الرياء والكبر، لأن الكبر والرياء معناه أنك تريد المنزلة في قلوب الخلق أو التفضل على الخلق، وهذا كله من حب الدنيا. فالدنيا تشمل الجاه والمال والشهوات والنساء والتلذذ بما فيها، وهذا هو رأس إيش؟ الخطايا المختلفة، لأنه هو الذي يحمل الإنسان على جميع الخطايا، سواء كان قتلا أو نهبا أو اعتداء أو زنا، أو كله يدخل في الإيش؟ أمر الدنيا. طيب، والقول الآخر: وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء. العطاء هو ابن عطاء السكندري. ابن عطاء السكندري قال أصله في حكمه، قال: أصل كل أدواء القلوب رضا المرء عن نفسه، الرضا عن النفس. وقد حكى ابن القيم إجماع العارفين على أن رضا على فيما أذكر لعله في مدارج السالكين، إنه حكى إجماعهم إجماع العارفين على أن الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. ثم واصل في قول العطاء هذا، قال: وأصل كل خصلة تستحسن عدمه، يعني وأصل كل الخصال الطيبة هو عدم الرضا عن النفس. ثم شرح وجه ذلك، قال: والوجه فيه بين، يعني وجه هذا القول واضح. ما هو؟ قال: لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن. قال: لأنك إذا لم ترضى عن نفسك اجتهدت في معالجة عيوب نفسك، فإذا نظرت إلى عينك إلى طاعتك بعين التقصير، وإلى معصيتك بعين الندم والازدراء للنفس، كان ذلك داعيا لك لأن تجتهد في إصلاح نفسك والبكاء على حالك والندم والإقلاع وكل خير. وأما إذا رضيت عن النفس فبالعكس، ترى نفسك يعني تنظر إلى نفسك يعني الرضا، فلا ترى لنفسك عيبا فتتكبر على الناس وتعجب، وترى لك حقا على الناس، فإن لم يبذلوا لك حقك المزعوم غضبت وازدريتهم وأردت أن تنتقم منهم، وإذا قدر الله أن يفوقك أحد حسدته، وإلى غير ذلك. بخلاف ما إذا لم ترضى عن نفسك ورأيت، ولذلك قالوا رأس المعرفة أن تعرف ربك وتعرف نفسك. إذا عرفت الله بعظمته وجلاله وما يستحقه عليك وما له عليك من النعم العظيمة، ثم نظرت في جانب تقصيرك مع ذلك مع الله عز وجل، وحتى الطاعات أولا تتكاسل عن كثير منها، وإذا أتيت بشيء منها أتيت منه ناقصا وعلى غفلة وعلى ذهول ونقصان وكسل ويعني عدم حضور قلب، و لا تخلو من رياء ومن كسل ومن غفلة وأشياء كثيرة آفات تعترضها، ومع ذلك حتى القدر الذي فيها إنما هو بتوفيق الله انتفع عنك العجب، بل حل محله للزراء للنفس. وإذا تذكرت أيضا تفاصيل ما بارزت الله عز وجل به من المعاصي، كما قالوا استوحشت من ثناء الناس عليك، وشعرت بأنك كما قال بعض السلف: ما عرضت فعلي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو نحو ذلك. فبالتالي هكذا الإنسان يكون إيش؟ يتولد عنده حالة من الحياء الشديد من الله عز وجل لعظم تقصيره في جانبه في مقابل النعم التي تنهمر عليه في كل وقت وحين، والله عز وجل يستره ويرفع قدره ولا يري الناس منه إلا أحسن شيء فيعجبون بستر الله عليه. فكل هذا يجعل الإنسان إيش؟ دائما في ترق، لأنه إذا لم يرضى عن النفس دائما كان في ترق وفي معالجة، بخلاف إذا رضي عن النفس. وقال بعض العلماء ونختم بهذا: لا تنافي بين القولين، لأن حب الدنيا والرضا عن النفس بين يعني لا تنافي بينهما. فالإنسان إذا يعني رضي عن نفسه ورأى نفسه، نقرأ لكم ما ذكره الشارح، طبعا ذكر كلاما طويلا. قال بعض العلماء: لا منافاة بين ما قال ابن عاشر وبين ما قال ابن عطاء، لأن من رضي عن نفسه أحب المدح والثناء والرياسة والجاه وتجبر وسعى في هداية من لم يبادر إلى خدمته، ومن رضي عنها عظمها وقلدها فيفسد نظره ويتصور له الحق باطلا والباطل حقا فيرى أنه إلى آخره، إلى فيرى أنه من الصالحين وذوي الدين، وهو في الواقع من أعصى العاصين، إلى أن قال: ومن رضي عنها أحب الدنيا، وبقدر رضاه عنها تكون شفقته عليه وتعظيمه شأنها شأن نفسه يعني. فيدعو ذلك إلى السعي في المآكل التي تناسبها في نظره، لأنه يرى نفسه لما رضي عن نفسه يرى نفسه كبيرة ومهمة، فيرى أنه يستحق أن يأكل أحسن المآكل ويشرب أحسن المشارب، فيطمع في الدنيا والملبس الذي تستحق والمسكن الذي يليق بها والذخائر والنفائس التي تشتهيها وتتعلق بها، فيحب الدنيا على حسب ذلك، وناهيك بما يترتب على حبها من المفاسد والعيوب إلى آخر كلامه. قال: فمن أحب رياسة الدنيا يرائي ويحسن إلى آخر. هذا يعني جمع بين القولين، وإن شاء الله نواصل في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم.